في الحديث صفتان لله عز وجل: ثبوتية وسلبية. فما هي الثبوتية؟ ها؟ العلو. العلو إثبات منا حنا، لكن العلو هي صفته. إثبات العلو ما يستقيم. العلو هي صفته، والإثبات منا نحن نعتقد. طيب والسلبية ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، هذه سلبية. وقد مر علينا كثيرا بأنه لا يوجد في صفات الله عز وجل صفة سلبية محضة، فالصفات السلبية يعني اللي هي النفي متضمنة لمعنى كامل، يعني نفي عنه ذلك لكمال علمه، لكمال علمه. نفي عنه اللغوب لكمال قوته، نفي عنه العجز لكمال قدرته، كذا نفي عنه أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه. واضح؟ فحينئذ يكون انتفاء هذه الصفات عنه لا لأنه غير قابل لها من حيث الأصل أو من حيث العقل، يعني ممكن أن يلحق هذه الصفات عجز، لكن باعتبارها مضافة إلى الخالق، كل قدرة من حيث هي قدرة يمكن أن يلحقها عجز، لكن باعتبار إضافتها إلى الخالق لا يمكن لا عقلا ولا سمعا أن يلحقها شيء من النقص. ولهذا إذا نفى الله عن نفسه شيء من الصفات فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنوم الإغفاء العميق. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. نعم، لكمال حياته وقيوميته، لأنه لو كان ناقص الحياة احتاج إلى النوم، ولو كان ينام ما كان قيوما على خلقه، لأن اللي ينام معناه أن الرعية الذين تحته يلعبون كما يشاءون، ولا لا؟ لو فرضنا أن عليكم مشرفا هنا في المسجد، قال شب اصحى تترك المراجعة، ترى إن تركت المراجعة أعاقبك، فتوسد الوسادة هنا، تستطيع تترك المراجعة ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأن صاحبنا نام، ما قيامه علينا مو جيد. فلكمال حياة الله عز وجل وقيومته لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون في الجنة لكمال حياتهم، ولأن النوم في الجنة يضيع عليك وقتا بلا فرح وبلا سرور وبلا لذة، والسرور فيها دائم، فلهذا ليس فيها نوم. ولأن النوم أخو الموت، بل هو الوفاة الصغرى، فلذلك والجنة ليس فيها موت،